عافاك، وابتلى غيرك بالمرض عافاك، تقضي حاجتك دون حاجة للخلق، أين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ إذن أنا أستطيع أن أكف بصري بشرط أن يكون الله عظيما في قلبي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنك إذا غضضت بصرك أرضيت ربك،